فلله نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يخاطب من خلت قلوبهم من الصلة بالله عز وجل وظنوا أن العزة تكون بغير الله، فيقول سبحانه وتعالى: أنا العزيز. ومن أراد العزة فليطع العزيز. أنا العزيز هو العزيز جل جلاله، فلا عزيز سواه ولا عزة إلا عزته، فمن اعتز به أعزه، ومن التمس العزة في غير عزته أذله الله. يخاطب نبيه وكليمه موسى وقد أرسله إلى أطغى طاغية في الدنيا، الذي كان يقول: أنا ربكم الأعلى. فيقول لكليمه عليه الصلاة والسلام: يا موسى، إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. سبحان العزيز الذي لا عزيز سواه. كل عزة دون عزة الله فهي ذلة، ومن أرادها فليطع العزيز. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. ففي الطاعة العز كله، وفي المعصية الذل كله. وإن لم يشعر العصاة بالذل فهو مضروب عليهم من كل جانب، ولكن لا يرى ذلهم إلا من أنار الله بصيرته، فرآهم بعين الحق، فرأى الذل قد ضرب عليهم من كل مكان. وإن سبح العباد بحمدهم وقدسوا لهم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لازلنا مع هدي القرآن الكريم من سورة القاف، من سورة قاف، ومع قوله جل جلاله فيها: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولقد كنا مع مشهد محاكمة الجناح الذين ارتكبوا كل جناية في حق الله وفي حق البشر. جاءوا بست جنايات بدأت بأبشع جريمة وجناية في الكفر بالله، وختمت بأخطرها وأقبحها وأخبثها، وهي جناية الشرك مع الله، حيث اتخذوا مع الله إلها آخر، فطبر الحكم الإلهي الذي لا يبدل ولا يغير، الحكم على هؤلاء الجناة بالخلود في سجن جهنم، حيث لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلما سمع قرينهم اللعين الذي غرهم وأغراهم وزين لهم الفواحش وحسن لهم المنكرات، فلما سمع قرينهم هذا الحكم الذي تزلزل له الجبال ارتعدت فرائصه وتقطعت أوصاله وارتج وارتجف، ثم صاح قائلا: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. لقد سمع اللعين الحكم العظيم الخطير الذي اشتمل على كل عذاب وعلى كل عقاب، فخاف وارتج، ثم أخذ يقدم عذره إلى الله ويبرئ نفسه من أن يكون له أي سلطان على هؤلاء الجناة. لم يكن له أي سلطة ولا أي إطغاء وإكراه ولا أي طغيان وإكراه، وإنما اختاروا الضلال لأنفسهم، ولم تكن مهمته معهم إلا أن يزين لهم المعصية ويحسن لهم الفواحش، ثم بعد ذلك يرتكبونه ويرتكبونها بمحض اختيارهم. قال قرين المجرم الجاني: ربنا، استغاث بالله في موقف خطير ونادى على الله باسم الربوبية: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وهذا هو موقفه في كل مشهد ومع كل ظالم ومع كل ضال. اسمعوا إلى قوله بعدما أدخل أتباعه النار وقضى الله بالحق الذي لا يبدل ولا يغير: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. تلك خطبة إبليس يخطبها على أتباعه يوم القيامة حين يلقون في النار، إنها خطبة اليأس والتيئيس، إنها خطبة ينتج عليها من الآلام والحسرات عند أتباعه والندامة التي لا تنفعهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: قضى الله في محكمته الكبرى بالحق الذي لا يعقبه استئناف ولا تبديل ولا تغيير، بعد أن شهد كل جان ومجرم بجريمته وجنايته واعترف بها اعترافا كاملا، وشهدت عليه أعضاؤه وجوارحه وجنوده، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله يوم تشهد الجلود وتشهد الأعضاء عليك يا ابن آدم لا تستطيع أن تنكر ولا تستطيع أن تملص أن تتملص إنها الشهادة من ذاتك إنها الشهادة من أعضائك إنها الشهادة من جلدك ماذا عساك أن تقول يوم تنطق هذه الذرات من لحمك وجلدك التي كانت صماء بكماء في الدنيا كانت السيطرة لك عليها اليوم ولكن غدا لا سيطرة لك عليها سينطقها الله الحق الذي أنطق كل شيء يا ابن آدم التفت إلى بدنك وإلى جلدك لا تنبته من حرام لا تعط به رب الأرض والسماء فهو يسجل عليك كل شيء وجلدك أعضاؤك تسجل عليك كل شيء ألا تخشى الفضيحة يوم العرض الأكبر على الله ألا تخشى الفضيحة وكشف السوءة يوم تبلى السرائر يوم ينطق كل شيء شاهدا بالحق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه يوم تجهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر هذا هو يوم الفضيحة هذا يوم تكشف فيه السوءات وتهتك فيه العورات وتفضح فيه السرائر والخفايا تشهد عليك يا ابن آدم وعلي معك هذه الجلود وهذه الأعضاء فلنتق الله فيها اليوم يتبرأ عدو الله من أتباعه ويلقي باللائمة عليهم ويقول ما أطغيتهم ويقول لم يكن لي سلطان عليهم إنما دعوتهم مجرد دعوة فاستجابوا لقد كانوا في الضلال البعيد اختاروه لأنفسهم لم تكن عندي سلطة أمارسها عليهم بل إن كل إنسان قد زوده الله بالسلاح العظيم الذي يحمي به نفسه من هذا العدو إنه سلاح الصلة بالله والفزع إلى حماه فإذا ما طاف عدو الله بساحتك فاتصل بالملأ الأعلى استغث بالله الذي يغيثك منه فهو خالقه ومالكه وناصيته بيده فقل أعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأعوذ أعوذ بك رب أن يحضرون. استغث بالله واسمع إلى قول ربك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا ما حاول عدو الله أن يجعل على قلبك سحابة وحاجبا بينك وبين رؤية عواقب المعصية فاستنجد بالله واستغث بالله فهو الذي يكفيك شره. فإن استغثت بالله بصدق وإخلاص جاءك المدد من الله، جاءتك الإغاثة من الله، وحماك الله من عدوك، فأبصرت الحق بعد أن كنت لا تبصره، ورأيته كالشمس في رابعة النهار، وزالت الغيوم والسحب، فأصبحت تبصر بعد عمى، وتنظر بعد غياب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ربهم الذي فوقهم، تذكروا ربهم الذي لا يفارقهم حيثما كانوا وحيثما حلوا وحيثما رحلوا. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. قل أين الله إذا عرضت لك الشهوة، فقل لنفسك أين الله يا نفس. إذا وسوس لك إبليس وزين لك المعصية، فقل له أين الله؟ أين الله الذي لا تخفى عليه خافية؟ أين السميع البصير؟ أين الرقيب الحسيب؟ أين السميع البصير؟ أين الرقيب الحسيب؟ وتدبر قصة يوسف حين راودته امرأة العزيز عن نفسه وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا يدفع إبليس أتباعه حتى إذا أوقعه في الهاوية تبرأ منهم هنا وهناك. أما تبرعه هنا فاسمع إليه وهو يتبرأ ممن أوقعه في الكفر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. دفع عدو الله حزب أبي جهل في معركة بدر إلى المعركة، فلما أوقعه في المعركة ورأوا الخسران المبين ورأى ملائكة الله وقد جاءت من السماء يمد بها رب السماء عباده المؤمنين، تولى وقال بعد أن قال لهم إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكت على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكذلك فعل بأحد علماء بني إسرائيل بعد أن آتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء. فحاول عدو الله أن يسلخه من آيات ربه حتى لا يبقى له أي بصيص من النور، ثم دفع به إلى المعاصي والقول على الله بالباطل. يقول سبحانه وتعالى واضرب لهم، يقول سبحانه وتعالى مبينا هذا الذي كان عالما آتاه الله آياته فانتلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فأصبح له أخبث مثل وأقبح مثل حيث مثله الله تعالى بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهم أعنا بقوتك وحولك على هذا العدو، وحل بيننا وبينه كما حلت بين السماء والأرض، فإنه لا يحول بيننا وبينه إلا أنت، لأنك أنت الذي خلقته وتعلم مكايده. اللهم امنحنا حماية من عندك تحمينا بها من مكايده ومخططاته، وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الأبرار وصحابته الخيرين الأخيار، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قصة عجيبة للشباب الذي يستغيث بالله والذي يلجأ إلى حماه عندما يخرج عليه عدوه، عدوه إبليس. ذكر في ترجمة عمرو الجامع أن شابا كان يتعبد لله تعالى في المسجد، فهويته امرأة أي عشقته، فجاءت إليه تراوده عن نفسه، دخلت عليه المسجد وهو في عبادة ربه، فاقتربت منه وأظهرت له جمالها ومحاسنها، ثم أخذت تراوده بكل وسائل المراودة، حتى إذا أخذت بيده وانطلق معها خطوات إذا به يتذكر هذه الآية الكريمة فيقرأها بقلب خاشع خائف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وينزل نور هذه الآية على قلبه في تلك اللحظة، ولم يتحمل قلبه نور هذه الآية فسقط إلى الأرض مغشيا عليه، لأن قوة الوارد ضاق عليها محل القلب، قد وردت عليه قوة من النور والإيمان جعلت القلب لا يتحمل تلك الشحنة الإيمانية من القرآن الكريم، وإذا به يخر مغشيا إلى الأرض، ثم يفيق ويعود إليها مرة ثانية فيقرأها ثم يشهق شهقة فتصعد روحه إلى الله. يشهق شهقة فتصعد روحه إلى الله، لأن قوة الوارد قد استولت على هذا القلب حتى إنه من شدة خوفه من البارئ جل جلاله احترق قلبه، فصادت روحه إلى رب السماء والأرض، ثم بعد ذلك غسل وكفي. وكانت القصة قد وقعت في زمن أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فبلغه قصة هذا الشاب، فأتى إلى والديه فعزاهما، ثم أتى مع أصحابه إلى قبر هذا الشاب ودعا له، ثم نادى عليه قائلا: يا فتى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا وعد الله، من خاف ربه فله جنتان عظيمتان في جنة الخلد. يقال إن أمير المؤمنين سمع صوتا يقول: لقد أعطانيهما ربي عز وجل الجنة مرتين. إنها الكرامة التي أكرم الله بها هذا الشاب الذي خاف الله ومات من شدة الخوف من الله تبارك وتعالى. هذه هي حمايتك أيها الشاب، إلجأ إلى كتاب الله واحتمي به واستغث بالله واستنجد به، فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يحميك من كل عدو، فهو المغيث وهو المجيب لكل من دعاه بصدق وإخلاص، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم أجب دعواتنا واغفر زلاتنا واغسلنا من حوضاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا واغفر زلاتنا وكفر سيئاتنا واجعل قلوبنا موصولة بك على الدوام حتى نلقاك يوم القيامة وأنت عنا راض. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى الأمين الذي علمنا كل خير، واجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وأعزهم بعزك، وكلهم وليا ونصيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم ضعاف فقوهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم غرباء فكلهم ولي ونصيرا، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وعليك بمن أيد اليهود، اللهم مزقهم كل ممزق يا منتقم يا جبار. اللهم كل المسلمين وليا ونصيرا، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انزل عليهم رحمة من عندك تجمع بها شملهم وتقوي بها شوكتهم وتعلي بها رايتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.